هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. سيداتي سادتي، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي. العزة والإباء والكرامة من أبرز الخلال التي نادى الإسلام بها وغرسها في أنحاء المجتمع، وتعهد نماءها بما شرع من عقائد وسن من تعاليم، وإليها يشير عمر بن الخطاب بقوله: أحب من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول بملء فيه لا، علام يصيح المؤذن 5 مرات كل يوم مناديا بتكبير الله وحده في بداية الأذان ونهايته. ولماذا يتكرر هذا التكبير فيكتنف حركات الصلاة كلها من قيام وقعود؟ ذلك لكيما يوقن المسلم يقينا لا يهتز ولا يزيغ أن كل متكبر بعد الله فهو صغير، وأن كل متعاظم بعد الله فهو حقير. فكأنما وكل إلى هذا النداء أن يرد الناس إلى الصواب كلما أطاشتهم الدنيا وضللتهم متاهاتها الطامسة. وتوكيدا لهذه المعاني، اختار الله سبحانه وتعالى اسمي العظيم والأعلى من أسمائه الحسنى ليكررها المسلم في أثناء ركوعه وسجوده، فتشرب روحه إفراد رب العالمين بالعظمة والعلو. والعزة حق يقابله واجب، وليس يسوغ لامرئ أن يطالب بما له من حق حتى يؤدي ما عليه من واجب. فإذا كلفت بعمل فأديته على أصح وجوهه فلا سبيل لأحد عليك، ولا يستطيع من فوقك ولا من دونك مرتبة أن يعرض لك بلفظ محرج. وتستطيع أن تحتفظ بعزة نفسك أمام رؤسائك حين تسد الثغرات التي ينفذ منها إليك اللوم والتقريع. إن ألد أعدائك حينئذ يتهيبك. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وارتكاب الآثام سبيل السقوط والإهانة ومزلقة إلى خزي الفرد والجماعة. وقد بين الله أن الهزيمة في غزوة أحد سببها ما ارتكبه البعض من مخالفات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. فالإسلام عندما أوصى المسلم بالعزة هداه إلى أسبابها ويسر له وسائلها، وأفهمه أن الكرامة في التقوى، وأن السمو في العبادة، وأن العزة في طاعة الله. والمؤمن الذي يعلم ذلك ويعمل به يجب أن يأخذ نصيبه كاملا غير منقوص في الحياة الرفيعة المجيدة. فإذا اعتدى عليه أحد أو طمع فيه باغ كان انتصابه للدفاع عن نفسه جهادا في سبيل الله، وليس زيادا عن الحق الشخصي فقط، بل إقرارا للحقوق العامة والمثل العالية. ومن ثم فإن موت المسلم دون حقه شهادة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. نعم، فمن عزة المؤمن ألا يكون مستباحا لكل طامع أو غرضا لكل هاجم، بل عليه أن يستميت دون نفسه وعرضه وماله وأهله، وإن أريقت في ذلك دماء فإن هذا رخيص لصيانة الشرف الرفيع. وإنما شرع الله الثأر من الظالم إعزازا لجانب المهضوم وإيهانا لجانب العادي، فعلق المسلم بحقوقه وملأ بها يديه وأغراه أن يتشبث بها فلا ينزل عنها إلا عفوا كريما أو سماحة تزيده عزا على عز. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر. مع تحيات طارق عبد.